جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. قل السائل: قلتم في درس البارحة أننا نؤمن بجميع الأديان، فهل الأديان كثيرة أم هي دين واحد؟ وما حكم من يقول بوحدة الأديان، الدعوة إلى وحدة الأديان؟ المعروف من الأديان غير الإسلام أن النصرانية واليهودية، هذا لأن لهم كتب ولكن لا قبول لها ولا صحة لها بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإلا الأديان يعني كانت كثيرة يعني على حسب وجود الرسل، لكن من يوم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف إلا اليهودية والنصرانية وملة إبراهيم. ملة إبراهيم نحن عليها، أحياها محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من يبتغي غيرها فلن يقبل منه. ولا ينبغي لنا أن نسمع لكلمة وحدة الأديان أو توحيد الأديان أو التأليف بين الأديان، لا. من يبتغي غير الإسلام فقد ابتغى غير الحق بنص الكتاب والسنة. إن الدين عند الله الإسلام، دين المقبول هو الإسلام، ما عداه باطل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر وفي يده صحيفة من التوراة تغير عليه، غضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء كلهم على أنه إذا لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه كما تقرؤونه في سورة آل عمران. فالدين واحد الآن، الدين المعتبر الصحيح واحد، لكن ما زال اليهود يقولون احنا على الحق والنصارى يقولون نحن على الحق. لكن على كل حال الدعوة ليست هي القدوة، الكلام على الحق الذي بينه الله عز وجل ولا شك فيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في توحيد بين الأديان ولا تأليف ولا شيء، ديننا ناسخ لجميع الأديان أبدا. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما المقصود بجماعة المسلمين الواردة في الحديث؟ جماعة المسلمين هم من كانوا على الكتاب والسنة والذين سامعين مطيعين لولاة الأمر الذين لم يأمروا إلا بخير. عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فهذه هي جماعة المسلمين، الجماعة الملتفة حول الكتاب والسنة والسامعين المطيعين لولي الأمر المقيم لأحكام الإسلام. يقول السائل: ما حكم القصر في الصلاة؟ إذا كان الإنسان مسافر فالسنة فالقصر أفضل من الإتمام، إلا إذا كنت أقمت في بلد وأنت على نية السفر لكنك لك شغل وأقمت وحولك المساجد، فكونك تخرج وتصلي في المسجد وتتم خير من أن تجلس في الفندق ولا في السكن وتقول أنا مسافر وتصلي وحدك ركعتين. أما إذا أقمت في مكان ليس حولك مساجد أو غلبت على أمرك في نوم أو غيره ثم قمت وقد صلوا تصلي قصرا، أو في نفس السفر ماشي، فالقصر أفضل من الإتمام في هذه الحالة. أما الجمع فإن الإنسان ما يجمع، يعني السنة أنك ما تجمع إلا إذا كنت جاد بالسير كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا كان جاد به السير ماشي يجمع ما دام أنه سيصلي الظهر والعصر ثم يمشي مباشرة ويستمر يجمع، أو أنه مشى قبل الظهر ثم استمر يمشي إلى العصر كذلك يجمع تأخير. أما إذا كان مقيما في مكان على نية السفر مثل الحجاج في منى مثلا، كان عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع. يقول السائل: زوج لم يجامع زوجته فترة طويلة تصل إلى 20 سنة بسبب مشاكل بينهما وامتناع الزوجة عن ذلك بحجة مرضها، هل يسقط عقد زواجها؟ لا، ما يسقط، لو يجلسون 100 سنة ما دام انه ما طلق ولا خلع فإنها زوجته وفي ذمته، ما يسقط الزواج إلا بالطلاق والخلع. وامتناعها عنه؟ امتناع عن هذه معصية يسمى نشوز، كان عاد امتنعت لمرض ما تتحمل هذا شيء ثاني، أما إذا كان معصية وخلاف هذا ما يعني كيف أصبروا 20 سنة بدون حل المشكلة؟ امساكم بمعروفة تصريح بإحسان، ما في داعي يصبروا 20 سنة وهم على خلاف لا يقربها ولا تقربه. يقول السائل: ما هي مبطلات الصوم؟ مبطلات الصوم كثير، لكن منها الأكل والشرب والجماع، هذه أهم ما يكون. وأما ما يقدح في الصوم مثل الغيبة والنميمة والسباب، أما الأكل والشرب والجماع هذا على كل حال ما تحتاج شيخ، معروف إذا أكل أو شرب أو جامع أو استمنى أيضا متعمد هذه من بطلة الصوم. يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لا، الأشاعرة من الأشاعرة، هذه طائفة مبتدعة فهي من الفرق التي عندهم تأويل في الصفات وإنكار لبعض الصفات، نسأل الله الهداية للجميع. أهل السنة هم الذين التزموا بالسنة، ومن ذلك أنهم يصفون الله عز وجل بما وصفها به نفسه وصفه به رسوله، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.